خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 41 بفضل الله عز وجل. انتهينا من الكلام على عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان والمهمات التي أوكلها الله تعالى إياه، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل العلامات الكبرى التي بها انتهاء هذا الكون وهذه الدنيا. خروج يأجوج ومأجوج. الله تعالى ذكر في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض بلغ بين السدين فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فاشتكوا له من الضر الذي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينه سدا يمنع عنهم فسادهم، فاستجاب لطلبهم كما جاء في قول الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآيات التي ذكرت في هذا الشأن. ويأجوج ومأجوج، لمن لا يعلم، هما ليسوا رجل أو رجلان، لا، هذان أمتان كثيرة العدد. يعني يأجوج ومأجوج أمة وأمة، أمتان كثيرة العدد، وهما من ذرية آدم عليه السلام كما جاء في الصحيحين. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. بعض العلماء قالوا أنهم خلقوا من مني آدم واختلطوا بالتراب، ولكن هذا الكلام غير صحيح لأنه ليس عليه دليل. والأصل أن هذه غيبيات، الدليل فيها هو الذي يحكم، والله تعالى أخبر أيضا أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله تعالى أخبر أنهم سيخرجون في آخر الزمن عندما يأتي وعد الله ويأذن لهم بالخروج. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ثم بعد ذلك يخرجون أفواجا أفواجا كموج البحر من كثرتهم ومن شدتهم أيضا. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. هذا دلالة واضحة جدا على قرب يوم القيامة والنفخ في الصور. وهذه من آخر العلامات، بعدها دروس الإسلام كما سيأتي، فهي من آخر العلامات. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني خروج يأجوج ومأجوج دلالة واضحة جدا على قرب الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأبيه وأمي أنه قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها، كما جاء في صحيح البخاري الحديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه، الإبهام التي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الله المستعان. والله تعالى أخبر أيضا في موضع آخر عن نقبهم السد وخروجهم، قال تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. شوف انظر، قال: واقترب الوعد الحق. دلالة واضحة جدا على اقتراب القيامة بخروج يأجوج ومأجوج، واقترب الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض. من كل حدب ينسلون، يعني ينزلون من مكان مرتفع، يسرعون في الإفساد في الأرض. فانظر، وصف عجيب، يعني يأتون من مكان مرتفع وهم في عدد كثير ويموجون كموج البحر. فانظر كيف سيكون خروجهم وما هو هول هذا المنظر، من مكان مرتفع وهم كثير العدد أشداء ويموجون كموج البحر من السرعة والشدة والكثرة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه بداية الكلام عن يأجوج ومأجوج، ولهم وقت خروج سنعلمه إن شاء الله تعالى، وكيف حال هؤلاء، وهل هم على الصلاح أم الطلاح، وكيف ستكون نهايتهم. نأخذ ذلك إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.